بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 33 من مجالس قراءة متممة الآية الرومية والتعليق عليها لصاحبها الرعين الحطاب رحمه الله تعالى من علماء القرن العاشر الهجري. وكنا قد بدأنا في إعراب المضارع، وفرغنا من رفعه ومن القسم الأول من الأدوات التي تنصبه، وهي الأدوات التي تنصب المضارع بنفسها. وهذا هو القسم الثاني نتكلم عنه الآن، وهي الأدوات التي ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة. وكنا قد قدمنا لذلك في المجلس السابق 32، وقلنا أن ولن وكي وإذا تعمل النصب في الفعل المضارع بنفسها. وهناك أدوات أخرى لا تنصب بنفسها عند البصريين والمحققين من أهل اللغة، وإنما ينصب المضارع أن المضمرة، يعني غير المذكورة. وقلنا العلة في ذلك أن هذه الأدوات التي ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، هذه الأدوات ليست مختصة بالفعل المضارع، وإنما هي حروف عطف أو حروف جر. فكنا نحتاج إلى إضمار أن لعلتين: الأولى أن يوجد العامل الذي ينصب المضارع، وثانيا حينما نقدر أن هي التي تنصب المضارع فإنها تنسبك مع هذا الفعل لكي تكون مصدرا مؤولا يكون له محل إعرابي، وهذا ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في هذا المجلس. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثاني ما ينصب المضارع بإضمار أن بعده. ثم قال: قسمان، ما تضمر أن بعده جوازا، وما تضمر أن بعده وجوبا. الثاني، أي الثاني من الأدوات، أو القسم الثاني من الأدوات التي تعمل في الفعل المضارع النصب، لكنها الآن لا تعمل بنفسها، أو ممكن نقول القسم الثاني من الأدوات التي يأتي بعدها المضارع منصوبا، ونترك مسألة العامل لأن المضمرة سواء كانت مضمرة وجوبا أو جوازا. ومعنى أنها مضمرة جوازا أو وجوبا أنه يجوز إظهارها في الكلام أو لا يجوز. فإذا قلنا الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل مثلا، معنى قولنا جوازا أنه يمكن إظهارها، لأن هذا كما في قولك مثلا: أسافر لأطلب العلم، لأطلب العلم، فيجوز أن تقول أسافر لأطلب العلم، ويجوز أن تقول أيضا أسافر لأن أطلب العلم. فإذا قلت أسافر لأن أطلب العلم فالإعراب واضح، أسافر فعل مضارع مرفوع، أسافر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، مرفوع بالتجرد، بتجرده من الناصب والجازم كما سبق بيانه. لأطلب العلم اللام حرف جر وتعليل، وأطلب أو لأن أطلب أن حرف مصدري مبني على السكون، وأطلب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة، والفاعل تقديره أنا ضمير مستتر وجوبا، والعلم مفعول به. ثم تقول لأن أطلب في قوتي أو في تأويل لطلبي، فهنا أن أطلب في قوتي طلب، يعني هذا أن أطلب مصدر مؤول وهو يساوي المصدر الصريح، والمصدر الصريح هو الذي نعرفه، والمصدر المؤول هو الذي يتكون من أن والفعل أو ما والفعل أو أحيانا لو والفعل وأحيانا الهمزة والفعل وأحيانا أن واسمها وخبرها، كما يكون في درس خاص بالمصادر. فعلى كل حال إذا قلت أسافر لأن أطلب العلم، فهنا هذا التأويل يكون أسافر لطلب العلم، لطلب العلم. فنقول أن والمضارع لأن أطلب في محل مصدر مؤول مجرور باللام، أي بلام التعليل. وأما إذا قلت أسافر لأطلب العلم فكذلك يكون إعراب، ولكن تقول لي حرف جر وتعليل، أطلب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، منصوب بأن مضمرة جوازا، وتكمل الإعراب. وقد جاء القرآن الكريم بالوجهين كما في قوله تعالى وأمرت لأعدل بينكم، سورة الشورى. فهنا أن مضمرة لأعدل، وأما إظهارها فكما جاء في قوله سبحانه وتعالى وأمرت لأن أكون أول المسلمين، لسورة الزمر. فإذا معنى أنها مضمرة جوازا أنه يجوز إظهارها، وأما إضمارها وجوبا فهذا يعني أنه لا يجوز إظهارها، ولم يرد عن العرب إظهارها بعد أدوات معينة. أدوات معينة يكون المضارع بعدها منصوبا، وتكون أن وهي العامل في النصب تكون مضمرة دائما وجوبا، يجب إضمارها ولا يجوز إظهارها أبدا. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى فالأول خمسة. طيب، قوله فالأول خمسة، الأول يقصد به ما تضمر أن بعده جوازا، وقد جعله المصنف خمسة، يقصد خمس أدوات، لكن في الحقيقة يجوز إضمار أن قبل الفعل المضارع في موضعين، الموضع الأول بعد لام التعليل وهو المشهور، بعد لام التعليل ويسميه المصنف لام كي كغيره من المصنفين. طبعا هذا الكلام كله ليس موجودا في الآية الرومية، هذا مما زاده الرعيني رحمه الله. كل هذه الأدوات وكل هذا الدرس الذي نقرأه الآن يعني ليس موجودا في الآية الرومية، وإنما هو مما زاده المصنف رحمه الله عليها. قال فالأول خمسة، أي خمس أدوات ينصب المضارع وبعدها بأن مضمرة جوازا. قال لام كي نحو وأمرنا لنسلم لرب العالمين، هذا موضع آخر في سورة الأنعام، وأمرنا لنسلم في تأويل وأمرنا لأن نسلم، فهذه لام التعليل، والفعل المضارع نسلم منصوب بأن مضمرة جوازا لأنه يجوز إظهارها، يعني في غير القرآن الكريم يجوز ذلك. طيب، نسميها لام كي لأنها لام التعليل. وطبعا هناك مذهب كوفي يقول إن الأدوات التي يأتي المضارع بعدها منصوبا كلها تعمل النصب بنفسها، وهو أسهل من المذهب البصري. وقلنا إن الشيخ العثيمين رحمه الله اختار ذلك تسهيلا على الطلاب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والواو والفاء وثم وأو العاطفات على اسم خالص ليس في تأويل الفعل، نحو قولي ولبس عباءة وتقر عيني. قال نحو قوله: وفي الحقيقة هذا القائل امرأة ليس رجلا، امرأة تسمى ميسون بنت بحدل الكلبية أو الكلابية، زوج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، لما قالت ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، يعني نوع من الزهد يعني. طيب فهنا قوله أو قولها رضي الله عنها ولبس عباءة وتقر عيني، هذه الواو هي في الحقيقة حرف عطف، ولكنها تفيد معنى المعية، ولبس عباءة وتقر عيني. وقالوا هنا قال المصنف الواو والفاء وثم وأو العاطفات على اسم خالص ليس في تأويل الفعل. معنى قوله العاطفات على اسم خالص أي أنك حينما تقدر أن مع الفعل يكون ذلك مصدرا مؤولا، هذا المصدر المؤول يكون معطوفا على المصدر الصريح قبله. فنلاحظ أنه عندنا مصدر صريح ثم مصدر مؤول معطوف عليه بإحدى هذه الأدوات، أدوات العطف الواو والفاء وثم وأو، يعني كل هذه الأدوات قسم واحد ليست أربعة. يعني هنا المصنف قال فالأول خمسة، الأول يعني الموضع الذي تضمر فيه أن جوازا وجعلها خمسة، وهي لام كي والواو والفاء وثم وأو. طبعا يعني غيره من المصنفين قال إنما هما موضعان، الموضع الأول بعد لام التعليل لام كي هذه، والموضع الثاني بعد العاطف على اسم خالص. هذا الكلام أفاده ابن أم قاسم المرادي رحمه الله في شرحه لألفية ابن مالك. ابن أم قاسم المرادي المالكي المصري من أئمة النحو واللغة، كان في القرن الثامن الهجري، القرن الثامن الهجري كان قرنا محشودا بالعلماء، محشودا بالعلماء على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والذهبي، وبالنسبة وابن كثير أيضا كان في القرن الثامن الهجري، واللغة فيها ابن أجروم، فيها ابن هشام، فيها ابن أم قاسم المرادي، فيها العلامة ابن مالك الطائي الجياني الأندلسي، وغيرهم كثير ممن لا أذكرهم الآن. لذلك ابن حجر العسقلاني وقد جاء بعدهم بقرن من الزمان، يعني له مؤلف خاص في القرن الثامن يعني يسميه الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة خصيصا لهذا القرن الذي شهد تقدما علميا وحضاريا كبيرا وتراثا عظيما للمسلمين سبحان الله. ابن أم قاسم المرادي له شرح على ألفية ابن مالك رائع جدا اسمه توضيح المسالك أو توضيح المقاصد والمسالك بشرح الخلاصة أو ألفية ابن مالك، مجلدان، أفاد أن المضارع ينصب بأن مضمر وجوبا عفوا جوازا في موضعين فقط، الموضع الأول بعد لام التعليل والموضع الثاني بعد حرف من حروف العطف إذا عطفت على اسم خالص، يعني يكون قبلها مصدر صريح وتعطف بعده مصدر مؤول ويؤول بصريح أيضا، يعني هنا في قول ميسون رحمه الله ورضي عنها ولبس عباءة وتقر عيني، قالوا في تأويل ولبس عباءة وقرار عينه أحب إلي من لبس الشفوف، ولبس عباءة وقرار عيني وقرار وتقر أصبحت وقرار. لماذا؟ لأنه هناك أن مقدرة هنا مضمرة أن مضمرة، ولبس عباءة وقرار عيني أحب إلي من لبس الشفوف. فهنا هذا المصدر قرار معطوف على لبس وهو مصدر صريح قبله. طيب هذا مثال الواو. ثم قال رحمه الله وقوله لولا توقع مؤتر فأرضيه، لولا توقع مؤتر فأرضيه، فهنا الفعل أرضيه منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الفاء العاطفة على اسم خالص. طيب يعني التقدير لولا توقع مؤتر فإرضائي إياه، كل ما عليك هو أنك تحول الفعل الذي جاء بعد حرف العطف تحوله إلى مصدر. نعم، وحجتك في ذلك أنه يتأول أو يتركب أو يتألف مع أن المضمرة فيكون مصدرا مؤولا فيتحول إلى مصدر صريح. طبعا لولا توقع مؤتر فأرضيه أنا كله من شواهد اللغة، هذا كله من شواهد اللغة. ثم قال بعد ذلك وقوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله، إني وقتلي سليكا ثم أعقله. أعقله هذا الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد ثم، ثم أعقله. هل ثم تنصب بنفسها؟ لا، لا تنصب بنفسها، هذا حرف عطف، هذا حرف عطف وظيفته إشراك ما بعده لما قبله في الحكم. طيب إذن ما الذي نصب الفعل المضارع أعقله؟ الذي نصبه هو أن مضمرة جوازا، يعني يجوز إظهارها. فلما تقدر أن تستفيد شيئين، الأول أنك توجد العامل الذي نصب الفعل المضارع، والعلة والفائدة الثانية أنك تستطيع عندما توجد أن مع المضارع تستطيع أن تؤول مصدرا يكون معطوفا على المصدر الذي قبله. يعني هنا في قوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر، هذا بقية البيت. فتقول إني وقتلي سليكا ثم أعقله، يكون هنا إني وقتلي سليكا ثم عقلي إياه، ثم عقلي إياه يكون مؤولا. ثم قال وقوله تعالى أو يرسل رسولا، أو يرسل رسولا، فهنا أيضا يرسل منصوب. فهنا قوله تعالى أو يرسل رسولا لا بد أن تعود إلى الآية، يقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فهنا يرسل منصوب. ممكن البعض يفكر أنه معطوف على فعل منصوب، ليس عندك فعل. طيب ما الذي نصبه؟ هو منصوب بأن، هنا هناك عامل مستقل وهو أن الذي نصبه أو يرسل، أو أن يرسل رسولا. طيب فبعد أن تقدر أن فيكون المعنى أو إرسالا. طيب معطوف على ماذا؟ معطوف على مصدر قبله، أين المصدر؟ وحيا، هذا مصدر أو اسم مصدر، أوحى وحيا. يعني يكون التأويل في هذه الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو إرسالا، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو إرسالا. فهنا يرسل يتحول إلى مصدر وهو إرسال، لأن الفعل رباعي أرسل إرسال، فهنا يكون مصدرا معطوفا على مصدر قبله، وهذا هو المقصود في هذه القاعدة. طيب إذن الاسم الخالص هنا المقصود به المصدر الصريح، ويعطف عليه مصدر مثله ولكنه يكون مصدرا مؤولا من أن المضمرة جوازا والفعل المضارع المنصوب الذي يذكر بعد هذا الحرف من حروف العطف. طيب، وبهذا يكون المصنف قد انتهى من هذا القسم الذي ينصب المضارع فيه بأن مضمرة جوازا، وكما قلنا هو موضعان فقط، الأول المضارع المنصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، والثاني المنصوب بأن مضمرة جوازا بعد حرف من حروف العطف التي تعطفه على اسم خالص وهي الواو والفاء وثم وأو، وهذه الأربعة هي التي وردت الشواهد في اللغة بها وليس بغيرها من حروف العطف الأخرى. ثم انتقل رحمه الله فقال والثاني، وهو ما تضمر أن بعده وجوبا، ستة أو ست أدوات أو ستة أحرف، قال كي الجارة كما تقدم، ولام الجحود نحو وما كان الله ليعذبهم، وحتى إن كان الفعل بعدها مستقبلا نحو حتى يرجع إلينا موسى، قال وأو بمعنى إلى أو إلا كقوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري، وقوله وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، ثم قال وفاء السببية وواو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل نحو لا يقضى عليهم فيموتوا ويعلم الصابرين، وقوله ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، وأيضا ولا تأكل السمكة وتشرب اللبن. هذه الأدوات الستة التي ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، أي أنها لم تظهر أبدا بعد هذه الأدوات، لم يذكر أبدا حرف أن بعد هذه الأدوات، وهذه الأدوات إما أنها حروف جر أو حروف عطف. طيب، أولها كي الجارة كما تقدم، كي هذه رأيناها من قبل في الأدوات التي تنصب المضارع بنفسها، ولكنه ذكر أنها قد تكون حرف جر خالص وبذلك لا تصلح لنصب المضارع، فيقدر أن لنصب المضارع، ويكون أن والمضارع مصدرا مجرورا كي أتعلم، كي أن أتعلم بمعنى للتعلم، لأن كي بمعنى اللام للتعليل، فإذا كي هذه تكون حرف جر لكن بشرط عندما لا يسبقها لام الجر أو لام التعليل، فإذا قلت لكي أتعلم أصبح اللام هو حرف الجر، وكي حرف مصدري يتركب مع المضارع ليكون مصدرا مؤولا أو يتأول بالصريح لكي أتعلم يعني للتعلم، فإذا لم يوجد اللام وأصبحت كي وحدها تكون هي حرف الجر، والمضارع يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا، فالحاصل أن كي لكي تكون حرف جر ويكون المضارع بعدها منصوبا بأن مضمرة وجوبا، فلابد أن لا يسبقها اللام لا لفظا ولا تقديرا، فإنما تكون حرف جر في هذا الحين في هذا الوقت فقط، ويجب تقدير الناصب وهو أن، ويكون مصدرا مؤولا في محل جر، لكن هذا التخريج أو هذا الإعراب قليل ونادر، لأن الغالب أنك حينما تقول أسافر كي أتعلم الغالب أن أتعلم منصوب بكي، لأنك وإن لم تذكر اللام ستقدرها فتقول بمعنى لكي أتعلم، فتقدر اللام وتريح نفسك من هذا التخريج ومن هذا الإعراب، فيكون اللام مقدرا وكي هي الحرف الناصب الذي ينصب بنفسه المضارع، إما أن تقدر اللام، وإذا لم تقدر فتكون كي حرف جر والمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا. ثم بعد ذلك قال ولام الجحود نحو قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم. فقوله وما كان الله ليعذبهم يعني ما كان هذا ليحدث أبدا. فهنا هذه اللام تسمى لام الجحود، والجحود هو الإنكار، الجحود هو الإنكار. كيف تستعمل هذه اللام؟ قال النحاة هذه اللام علامتها أن يسبقها كون منفي، إما أن تقول ما كان أو لم يكن، ما كنت لأسرق، ما كنت لأكذب. يعني حينما يوجه إليك أحد تهمة فيقول مثلا أنت سرقت كذا وكذا، فإذا قلت لا أنا لم أسرق فأنت تنفي وقعة واحدة الآن. أما إذا قلت ما كنت لأسرق بمعنى أنك ما تفعل ذلك أبدا لا في هذه الوقعة ولا في غيرها، لذلك كان النفي بها أشد وأوكد من النفي المعتاد، لذلك يسمونها لام الجحود، والجحود الإنكار الشديد. وكذلك هنا يكون الفعل المضارع منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، وقلنا علامتها أن يسبقها كون منفي. ومما جاء في القرآن لام الجحود قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني لا يمكن هذا لا في حادثة تحويل القبلة ولا غيرها، وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقوله تعالى أيضا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فهنا عندما تعرب يؤمنوا تقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، ثم تقول علامة نصبه، إما تقول الفتحة وتقول حذف النون، فهنا ليؤمنوا علامة نصب حذف النون. ومن أمثلة لام الجحود أيضا قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم أبدا، خلاص الباب مغلق، لم يكن الله ليغفر لهم، هذه لام الجحود. الجحد والإنكار الشديد كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثم انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى حتى، وهي الأداة الثالثة من الأدوات التي ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا. قبل أن ندخل في حتى استفهم البعض عن يعني تأويل الفعل بأن يكون مصدرا الفعل وأن بعد لام الجحود وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما تأويل ذلك؟ وما كان الله ليعذبهم، وما كان الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم، ما تأويل ذلك؟ هنا نقول أن مضمر وجوبا بعد لام الجحود. طيب ويكون المصدر المؤول من الفعل الذي تركب أو انسبك أو تأول هو وأن المضمرة معه، يكون هذا كله في محل جر بلام الجحود. كيف؟ يعني هنا في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قالوا التأويل ما كان الله مريدا لإضاعة إيمانكم هكذا، وما كان الله ليعذبهم وما كان الله مريدا لتعذيبهم. فهنا لتعذيبهم هذا هو المصدر الصريح الآن، تعذيب الذي حصلنا عليه عن طريق أن المضمرة مع الفعل المضارع وهو المصدر المؤول، فتأول بمصدر صريح فقلنا مريدا لإضاعة إيمانكم ومريدا لتعذيبكم. لم يكن الله ليغفر لهم يعني لم يكن الله مريدا لغفرانهم، لغفرانهم. فهذه اللام لام الجحود هي أيضا في الحقيقة حرف جر، حرف جر. ثم الأداة الثالثة حتى، قال وحتى إن كان الفعل بعدها مستقبلا نحو قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع إلينا موسى. هذه حتى حرف يفيد الغاية، حرف يفيد الغاية، وفي الحقيقة هو حرف جر أيضا، حرف جر، فإذا كان ما بعده مستقبلا وهذا شرط مهم جدا، فتقول مثلا أطيع الله سبحانه وتعالى حتى أدخل الجنة، هذا مستقبل مطلوب. ومثال المصنف حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح عليها عاكفين، سنبقى هكذا حتى يرجع إلينا موسى عليه السلام، فهذا مستقبل، رجوع موسى بالنسبة لهم مستقبل. طيب لماذا يعد هذا الشرط فاصلا ومهما جدا؟ لأنه قد جاء في اللغة أفعال مضارعة مرفوعة بعد حتى، وجاء ذلك في القرآن الكريم بقراءة صحيحة متواترة وهي قراءة نافع المدني في قول الله تعالى حتى يقول الرسول، فقرأها حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم إلى أن يقول سبحانه وتعالى حتى يقول الرسول، فقرأها نافع وحده حتى يقول الرسول. فإذا وجدت المضارع بعد حتى مرفوعا فنقول إنه لا يدل على استقبال، وإنما يحكي حالا، يعني حتى قال الرسول كذا وكذا، فهو حكاية حال في الماضي، وحكاية حال في الماضي وليس مستقبلا لما قبله من الكلام. ولذلك ضرب العلماء أمثلة فيقولون مثلا سرت حتى أدخل البلد، قالوا إذا قلت سرت حتى أدخل البلد يعني سرت حتى دخلت البلد، فأنت تحكي حالا ماضية ما أردت المستقبل. أما إذا قلت أنا أسير حتى أدخل يعني إلى أن أدخل، فإن كانت حتى بمعنى إلى أن، وهذا هو المطلوب في الغاية المستقبلية، فهي التي يأتي بعدها المضارع منصوبا، هي التي يأتي بعدها المضارع منصوبا، لأن حتى التي ينصب المضارع بعدها لها معنيان عند الجمهور، أحدهما الغاية وهي التي تتكلم فيها الآن، كما في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين يعني الموت، وهذا في المستقبل. طبعا الصوفية الخرافيون يقولون حتى يأتيك اليقين، اليقين يعني شدة الإيمان، فإذا بلغ الإنسان درجة من إيمانه عظمى فيتوقف عن العبادة، خلاص يتوقف عن العبادة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يتوقف عن العبادة ويبدأ في إعطاء الكرامات و يعني إلى آخره من هذه الترهات والأباطيل. فهنا قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي إلى أن، فهنا الغاية. وأيضا الموضع الثاني من موضعي حتى الناصبة أو التي ينصب المضارع بعدها هو التعليل، أي تذكر حتى في بيان علة، فتقول مثلا أطيع ربي حتى أدخل الجنة، يعني العلة أو السبب أنني أطمع في دخول الجنة. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا فائدة من هذا التقسيم، لأنها تفيد الغاية وتفيد التعليل في نفس الوقت، لا نحتاج إلى أن نفرق بينهما. واستدلوا بقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله في سورة الحجرات، في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله سبحانه وتعالى، هنا حتى إما أنها الغاية يعني إلى أن تفيء وتعود إلى أمر الله سبحانه وتعالى، أو أنها حتى التعليلية، فيحتمل الأمران، يحتمل الأمران. هذا بالنسبة لحتى. ثم قال وأو، طبعا هذه نكتب عندها رقم 4 للأدوات التي ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا. قال وأو بمعنى إلى أو إلا، كقوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابر. طيب هذه أو معناها قريب من حتى، في قول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني أيضا لأستسهلن الصعب حتى أدرك المنى. ولكن جرت عادة العلماء جرت على أنهم يؤولون أو بمعنى إلى أو إلا، يعني هنا لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى بمعنى إلى أن أدرك المنى، سأبقى مستسهلا الصعب الصعاب، يعني أراها سهلة وأستسيغها وأعتادها ولا أمل من الكد والعمل والاجتهاد. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك المنى. وطبعا أن أدرك المضارع هذا منصوب بأن مضمرة وجوبا، أدرك يعني أن أدرك بعد الواو، وهذه بعد أو عفوا، وهذه الأداة أو هي حرف عطف في الحقيقة. طيب ما هو العطف هنا أو كيف جرى العطف هنا؟ بمعنى أنهم فسروها فقالوا ليكونن مني استسهال للصعب أو إدراك للمنى، هذا تأويلهم. هذا تأويلهم، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني ليكونن مني استسهال للصعب أو إدراك للمنى، فيكون عطف لاسمين متماثلين. ثم قال وقوله وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، كسرت كعوبها أو تستقيم يعني أو أن تستقيم. فقال هنا أو تستقيم، التأويل ماذا؟ ليكونن كسر أو استقامة، كسرت كعوبها يعني يكون مني كسر لها، أو تستقيم يعني أو استقامة، مصدر معطوف كسر أو استقامة، مصدر متصيد، نسميه كذلك العلماء المصدر المتصيد، يقصدون بالمتصيد يعني المفهوم من الكلام، أنت الذي تؤول هذه المصادر سواء التي قبل حرف العطف أو التي بعد حرف العطف اللي هي المنسبكة من أن المضمرة والفعل المضارع، يسمونها المصادر المتصيدة. طيب إذن هذه الأداة وهي أو بمعنى إلى أو إلا، وقد ذكر المصنف الشاهدين بالترتيب، يعني قال وأو بمعنى إلى أو إلا، طبعا إلى أن أو إلا أن يأتي بعدها أن. قال كقوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك المنى سأبقى مثابرا مصابرا إلى أن أدرك ما أتمنى وأرجو، فهذا مثال إلى أن. وإلا قال وقوله وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم، هنا أو تستقيم يعني إلا أن تستقيم. وحاول العلماء التفرقة بين معنى إلى أن ومعنى إلا أن، فقالوا يعني الذي يتحقق لك شيئا فشيئا هذا بمعنى إلى أن، أما الذي يتحقق دفعة واحدة كله فنقول بمعنى إلا أن، كسرت كعوبها أو تستقيم يعني إلا أن تستقيم. أما الشاهد الأول أو أدرك المنى يعني إلى أن أدرك المنى سأبقى يعني شيئا فشيئا، شيئا فشيئا يكون معنى إلى أن، أما الذي يتحقق كل دفعة واحدة فيكون إلا أن. طيب ماذا بعد؟ طيب الخامس من هذه الأدوات قال وفاء السببية، وفاء السببية وواو المعية، السادس إذن الخامس والسادس هنا معا الاثنين، فاء السببية وواو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل، طلب بالفعل نحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، وقوله تعالى ويعلم الصابرين، وقوله ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، وقولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن. هنا ذكر مثالين أو ذكر مثالا واحدا للفاء وبعده ثلاثة للواو، وقد جمع بينهما لأن شروطهما واحدة، وهو أنه يعني الفاء السببية هذه واو المائية، وطبعا هي حروف عطف في الأصل، لكن الآن لها استعمال آخر، لكن بشرط أن تسبق بنفي أو طلب. يعني قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، فهنا يموتوا هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء، بعد فاء السببية. وهذه الفاء عرفنا أنها فاء السببية، لماذا؟ لأنها سبقت بالنفي لا يقضى عليهم فيموتوا. فتقول لشخص مثلا أنت يا أخي لم تذاكر فتنجح، يعني لم يكن منك مذاكرة حتى يكون لك النجاح، المذاكرة سبب للنجاح والنجاح مسبب عن المذاكرة، فهنا العلاقة هي السببية بين الجملتين، السابقة سبب للتي بعدها، لا يقضى عليهم فيموتوا. ويعلم الصابرين هذا شيء، هذا واو المعية، واو المعية التي تدل على مصاحبة ومعية، ويستدل العلماء بقول معروف أو مشهور لأحد الشعراء، وهو قوله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، فالمضارع هنا تأتي لأفعل، هذا كله في الواو، خلاص نحن انتقلنا إلى الواو. نعم هذا الواو، نعم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، وتأتي منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية. قائل هذا البيت قيل هو الأسود الدؤلي، أبي الأسود الدؤلي، قيل هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، واسمه ظالم ابن عمرو، وهو تلميذ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل صاحب هذا البيت الإمام الشافعي، لكن أكثر العلماء ينسبونه لأبي الأسود الدؤلي ظالم ابن عمرو رحمه الله. كلمة ظالم هذا كان عند العرب يسمون أبناءهم أسماء مخيفة لا تعني أنه ظالم على كل حال، كما يسمون مثلا العاصي، وهذا الاسم موجود حتى الآن عاصي، لكن موجود في بلاد الشام، ليس معناه أنه يعصي الله سبحانه وتعالى، ولكن لعلهم يقصدون أنه يعصي أو يأبى الظلم أو يأبى الطاعة لكل أحد، فتكون له شخصية قوية واضحة وهكذا. على كل حال فاء السببية هو أول معي. قال أيضا ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، أي فيكون ذلك سببا لحلول غضبي عليكم. وقولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي لا يكونن منك أكل للسمك مع شرب اللبن، أي لا تجمع بينهما، أي لا تجمع بينهما. هنا قوله رحمه الله مسبوقتين بنفي محض. لماذا يضع كلمة محض؟ لأن هناك نفي غير محض، لأن هناك نفيا غير محض أو غير ثابت أو تام. كلمة المحض يعني التام أو الدائم أو الثابت، هناك نفي منقوض ينتقض بالاستثناء أو بنفي آخر، يعني ما تقول لا أفعل ذلك إلا أن يحصل كذا، أو لا أفعل ذلك حتى يحصل كذا، هذا النفي منتقض ليس ماضيا ليس مؤكدا، فلذلك يستخدم العلماء كلمة النفي المحض، لأنه نفي خالص. وقد ينتقد النفي كذلك بنفي آخر، أن نفي النفي إثبات، فإذا لم ينتقد النفي باستثناء ولا بنفي آخر فهذا الذي يسمى النفي المحض، هذا الذي يسمى النفي المحض. فهذا لابد أن يسبق فاء السببية وواو المعية كذلك. قال أو طلب، الطلب في اللغة أنواع، الأمر من الطلب والنهي من الطلب، وكذلك الاستفهام والتمني والدعاء والعرض والتحضيض والرجاء، كل هذه من أنواع الطلب كثيرة لكن المؤلف لم يضرب لذلك أمثلة كثيرة. يعني هنا قال لا يقضى عليهم فيموت، هذا صدق بالنفي. وقوله تعالى ويعلم الصابرين أيضا، هذه الواو المعية المسبوقة بالنفي، لأن الآية تقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما يعلم هذا نفي مسلط على الفعل قبل واو المعية، فهنا لا يقضى عليهم نفي ويعلم الصابرين صدقت بنفي كذلك. أما قوله ولا تطغوا فيه فيحل عليكم، هنا صدق بالنهي لا تطغوا، والنهي من الطلب، من أنواع الطلب. وقولهم لا تأكل السمكة وتشرب، هنا أيضا وتشرب واو المعية، وتشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، صدقت بما صدقت بالنهي. يعني نلاحظ أن المصنف رحمه الله لم يعبر إلا أو لم يمثل إلا بالنهي فقط من أنواع الطلب، والطلب أنواع كثيرة كما قلنا، وقد جمعها بعض الشراح في بيت من الشعر، وهو قوله مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. مر وانهى وادعو، مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. هذا البيت من بحر البسيط. مر الأمر، وادعو الدعاء، وانهى النهي، وسل السؤال أو الاستفهام، واعرض العرض، لحظهم التحضير، تمنى التمني، وارجو الرجاء، كذاك النفي قد كمل. هذا النفي الذي يسبق أيضا واو المعية وفاء السببية. على كل حال يعني هذه واو المعية وفاء السببية آخر الأدوات التي ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعدها. وقلنا لابد أن نلاحظ العطف في هذه الأمثلة أيضا، يعني فاء السببية وإن كانت تدل على معنى السببية والواو تدل على المعية، إلا أننا لا ننسى أنهما من حروف العطف، ولابد أن نتصيد المصادر المعطوفة. لازم نتصيد المصادر، نصطاد، نتعلم الصيد هنا في النحو، نتعلم صيد المصادر هنا. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، يعني يكون التأويل لا يكن منكم طغيان فيه فحلول غضبي عليكم، طغيان فحلول. ولا تشرب، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني لا يكن منك أكل للسمك وشرب للبن، يعني الاثنين معا. هنا نلاحظ أنه لا بد من إفادة الجمع والمعية بين شيئين في آن واحد، فالنهي ليس مسلطا على كل واحد وحده، لأنك تستطيع أن تفعل ذلك. ممكن تقول له لا تأكل السمك الآن أو لا تشرب اللبن وحده، لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود هو النهي عن الجمع بينهما، وهذا المستفاد من واو المعية، هذا المستفاد من واو المعية. لكن النهي قد يتسلط على كل واحد على حدة، فلا مشكلة في هذا. وعلى كل حال لو قلت لا تأكل أو لا تشرب فهذا مجزوم وهذا مجزوم، لا تأكل السمك وتشرب اللبن هذا مجزوم وهذا مجزوم. أما إذا قلت لا تأكل السمك وتشرب فهذا هو واو المعية، وتشرب منصوب بأن، لأن مضمرة وجوبا، لأن مضمرة وجوبا. طيب بالنسبة لمسألة النفي أنه يكون غير محض أو غير تام أو يكون منتقضا أو منقوضا، مثلا لو انتقب بإلا كما في قولهم ما تأتينا إلا فتحدثنا، ما تأتينا إلا فتحدثنا، فهنا تحدثنا مرفوع، لأنه وإن صدق بقوله ما تأتينا لكنه قال إلا، فالنفي منتقض بإلا. وكذلك في قولهم ما تزال تأتينا فتحدثنا. ما تزال هنا ليس المقصود النفي، ولكن المقصود استمرار الفعل. المقصود هو استمرار الفعل، ما تزال تأتينا فتحدثنا مرفوع. نعم، فهنا النفي إما أنه منتقض بإلا، أو أنه ليس تاما، أو ليس محضا، أو أنهم قالوا أيضا ما تزال، قالوا ما نافيه، وتزال هذا الفعل بمعنى النفي، فاعتبر هذا الكلام إثباتا. فعلى كل حال النفي هنا ليس خالصا، النفي هنا ليس خالصا. كذلك نلاحظ في قول المصنف رحمه الله وفاء السببية وواو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل. طيب، نحن قلنا الطلب أنواع سبعة تقريبا، الأمر والنهي والاستفهام والتمني والدعاء والعرض والتحضيض والرجاء، لكنه قال طلب بالفعل. لازم يكون الطلب بالفعل. يفهم من ذلك أنه إذا تحقق الطلب باسم الفاعل مثلا، أو باسم الفعل، أو بالمصدر، فلا تعمل فاء السببية، أو لا يعمل أن لا تعمل أن المضمرة بعد فاء السببية، يعني لا يكون المضارع منصوبا بعدها. يعني قالوا مثلا صه فأحدثك، صه اسم فعل أمر بمعنى أسكت، فأحدثك، فهنا يعتبر الفعل المضارع مرفوعا وليس منصوبا، لأنه وإن سبق بالأمر لكنه أمر باسم الفعل وليس بالفعل، فلم يعتبروا بذلك، فهنا الفعل المضارع مرفوع. الفعل المضارع مرفوع، لو عبرت بالمصدر عن معنى الأمر فقلت مثلا سكوتا فأحدثكم، سكوتا يعني أسكتوا سكوتا، فالمصدر يقوم مقام الفعل، سكوتا فأحدثكم، لا تستطيع أن تقول سكوتا فأحدثكم، لأن السكوت هذا وإن كان فيه معنى الطلب أو الأمر يعني، إلا أنه مصدر وليس فعل أمر، لا بد أن يكون فعلا. آخر شيء في هذا الباب ملحوظة مهمة، وهو أن المصنف لم يتوسع رحمه الله في أمثلة الطلب، لأنه ذكر النهي كما رأينا في الأمثلة. واستكمالا للفوائد نضيف أمثلة أخرى ذكرها بعض الشراح في هذا الباب، لما تقول مثلا اجتهد فتفوز، سبقت به اجتهد هذا أمر، أو تقول اجتهد وتفوز، يعني ليكونن منك اجتهاد وفوز، هذا مثال الأمر. الدعاء لما تقول اللهم انصرني فلا أخذل، أو اللهم انصرني ولا أخذل، هذا الدعاء. الاستفهام تقول مثلا متى تزورني فأكرمك، أو متى تزورني وأكرمك، سبق بالاستفهام. والعرض وهو طلب برفق ولين وهدوء وأدب، ويستعمل له ألا غالبا، نحو قولك ألا تزورنا فنكرمك المنصوب، أو ألا تزورنا ونكرمك كذلك منصوب. أما التحضيض وهو الطلب بشدة وبقوة، ويستعمل له هلا، فنقول للشخص هلا اتقيت الله فيغفر لك، أو نقول هل اتقيت الله ويغفر لك، المنصوب لأنه سبق بطلب وهو هل، وهو تحضيض. والتمني وهو طلب المستحيل أو الشيء الصعب، نحو قولهم ليت لي مالا فأحج، ليت لي مالا فأحج أو فأتصدق، أو تقول أيضا ليت لي مالا وأحج، أو ليت لي مال وأتصدق. والترجي يستعمل له لعله، وهو شيء متوقع أو محبوب أو سهل المنال أو الحصول عليه، كما قالوا لعلك تأتينا غدا فنكرمك، أو لعلك تأتينا غدا ونكرمك. ومنه قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله مصر فأطلع. هذا الدليل من أدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى حقيقة. قالوا حتى فرعون كان يعلم أن الله فوق السماوات حتى فرعون. وقالوا طبعا ما عرف ذلك بنفسه ويبدو أن ذلك من حديث موسى له وربك وأين ربك إلى آخره فأخبره. فقال ساخرا لعنه الله وأمثاله قال ساخرا يا هامان ادني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. يعني هو يعرف أو عنده معرفة أن الله فوق السماوات. فقال لوزيره هامان ابن لي بناء لعلي أصعد إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا لعنه الله. فهنا قوله لعلي أنا لعل حرف ترجي لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. فأطلع المضارع منصوب بأن مضمر وجوما بعد فاء السببية وقد سبقت بالترجي وهو المستفاد من قوله لعل. وإلى هنا ينتهي المصنف رحمه الله تعالى من النواصب جميعا أو الأدوات التي ينصب المضارع بعدها بها أو بأن مضمرة جوازا أو وجوبا. ولا أحب الدخول في باب الجوازم لأنها يطول الحديث فيها ولكني أعددت بعض الفوائد لختام هذا الباب أذكرها إن شاء الله في أوجالة لتكون ختام هذا المجلس إن شاء الله. الفائدة الأولى في الفرق بين لام التعليل وكي، لأنه قد يبدو للطالب أن كل منهما حرف للتعليل يؤدي نفس الغرض أو الوظيفة، لكن هناك فرقا بينهما. فلام التعليل تستعمل أحيانا فيما يسمى بالتعليل المجازي، وهي التي يسميها أيضا العلماء لام العاقبة أو الصيرورة أو المآل، لام العاقبة أو لام الصيرورة أو لام المآل، وهي في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي ليصير إلى ذلك مع أنهم لم يقصدوا ذلك. يعني هل التقطوه ليكون لهم عدوا ويكون سببا في هلاك فرعون وجنده في اليم في نهاية الأمر؟ لا بد أنه ليس كذلك، لكنهم التقطوه ليكون حاله بعد ذلك هكذا. فهل يسمونه التعليل المجازي ليس تعليلا مباشرا، أو يسمونها لام العاقبة؟ يعني أهل السنة لا يحبون أن يستعملوا كلمة المجاز في القرآن الكريم، وهذا صحيح لأنه إذا فتح هذا الباب حرف القرآن الكريم والعياذ بالله. والأشاعرة وغيره من أهل البدع يعتمدون على هذا الباب في تحريف أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، ولا نقول تأويلا لأن التأويل محمود أكثره، أما هؤلاء فهم محرفون ليسوا مؤولين. على كل حال فهذه لام العاقبة أو لام الصيرورة أو المآل يعني استعمال لها في غير التعليل المباشر، وهذا يختلف عن كي. الله سبحانه وتعالى لم يقل فالتقطه آل فرعون لكي يكون لهم عدوا وحزنا، قال ليكون لهم عدوا وحزنا، لأن كي تستعمل للتعليل المباشر فقط، أما التي تستعمل للتعليل غير المباشر أو ما يسمونه المجازي أو العاقبة أو الصيرورة فهي اللام وحدها. وفرق آخر بين اللام وكي أن اللام لها استعمالات أخرى غير التعليل، مثل لام الجحود ما كان ليفعل كذا، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ما كان لبشر، هذه لام الجحود. فعلى كل حال هذه أول فائدة. الفائدة الثانية متعلقة بلم، وهي حرف لنفي المستقبل خصوصا، وذهب المعتزلة وأفراقهم إلى أنها تفيد التأبيد. التأبيد يعني الأبد، الأبدية والدوام، وهم أرادوا بذلك أن يعضدوا شواهدهم في نفي رؤية الله سبحانه وتعالى في قول الله تعالى لموسى لن تراني، فاعتبروا النفي مؤبدا. وابن مالك يرد عليهم في الألفية يقول: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فاعضدا، أي رد قوله الذي يرى أن النفي بلن مؤبد. وأول أو أكثر أو أوضح من تكلم في ذلك هو الزمخشري صاحب كتاب الكشاف تأويل القرآن الكريم، وفي تحريفه كما يزعم يعني هو محمود بن عمر الزمخشري الذي لقب نفسه بجار الله، جار الله، لأنه أصلا من بلد اسمها زمخشر في بلاد ما وراء النهر ناحية أوزبكستان اليوم، وانتقل في آخر حياته إلى مكة فجاور بيت الله فلقب نفسه بجار الله. على كل حال هو الذي قال ذلك. والحقيقة أن لن لا تفيد التأبيد، وقد تفيد التأبيد أحيانا لكن ليس بنفسها، وإنما يعود ذلك إلى السياق والمعنى. وقول الله تعالى فلن يخلف الله عهده هذا تأبيد، وقوله تعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له هذا تأبيد، وقوله تعالى ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا هذا تأبيد. ولكنها أيضا تأتي للدلالة على النفي المؤقت كقوله تعالى فلن أكلم اليوم إنسيا. أنت إذا قلت لشخص لن أذهب معك اليوم، أو كلمة اليوم هذه يعترض عليها بعض النحاة فيقول هذه قرينة صارفة للحال الآن، يعني اليوم يعني الآن. لكن لو قلت لشخص هو يقول لك تعال نذهب إلى السوق فتقول له لا لن أذهب معك لن أذهب إلى السوق، هل أنت تنفي نفيا مؤبدا أو أنت تنفي هذا الموقف؟ هذا الموقف فقط، هذا نفي مؤقت. يقول لك هل تأتي معي؟ يقول لا لن أتي معك، لا لن أكل، تعال تكون معنا؟ يقول لا لن أكل، لن أكل معكم. هل هذا نفي مؤبد؟ لن يأكل دائما وأبدا. إذن المعنى مفتوح على حسب السياق، لا نستطيع أن نجعله مؤبدا من أجل خدمة هذه العقيدة الباطلة عند المعتزل. فائدة أخرى أيضا متعلقة بلن، وهي أن لن أوكد في النفي من لا، يعني لن ولا حرفان للنفي، وكل منهما يحتوي على معنى الاستقبال، يعني لا تنفي الحال والاستقبال، ولن تنفي المستقبل فقط. لكن لن تستعمل كذلك للحال، ووظيفتها توكيد أو تأكيد النفي، يعني هي أشد من لا. يعني أنت إذا قلت لشخص أنا لا أكلمك فاشتد عليك وقال لماذا وتعالى وافعل وكذا وكذا، فتقول له لن أكلمك. فإذا قلت لن أكلمك بعدما قلت له لا أكلمك فتقول لن أكلمك، فيكون هذا توكيدا منك، يعني لن أشد في النفي من لا. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم مريم رضي الله عنها أم المسيح فلن أكلم اليوم إنسيا، تشديد وتوكيد، لن أكلم اليوم نظرت للرحمن صوما والصوم عندهما كذا، فلن أكلم اليوم إنسيا، لأنها قول، لأن هنا قولها اليوم يعني الحال، فكان يناسبه استعمال لا، يعني كان يناسبه أن يقال وأن يقول الله سبحانه وتعالى فلا أكلم اليوم إنسي، لكنه استعمل لن مع أنه قال اليوم، هذا اليوم ليس مستقبلا بعيدا فلا نحتاج إلى لن، لكنه أكد النفي بلن. فهنا المقصود هو التوكيد للنفي مع أنه في الحال أو في اليوم. ومثاله أيضا قوله تعالى إن رسل ربك لن يصلوا إليك، طبعا المقام هو مقام الحال الآن، يعني الملائكة تقول ذلك للوط عليه السلام في هذا اليوم العصيب الذي جاءته ومعها العذاب وجاءه قوم يهرعون إليه وإلى آخر القصة، فقالوا له لوط يعني إن نصر ربك لن يصل إليك، يعني خلاص الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا النفي لن يصل إليك يعني في هذا الموقف أو في هذا اليوم أو في هذا المقام لا تقلق، يعني اطمئن منهم. فهنا النفي بلن يفيد التوكيد، وهو أشد من النفي بلا. طيب بعد ذلك فائدة أخرى، لعلنا يعني تكلمنا فيها، وهي المتعلقة بنصب المضارع بعد حتى الغائية. بعد حتى الغائية قلنا بشرط أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، فإذا كان الفعل بعدها حالا فهو مرفوع، كما قالوا أسير حتى أدخل البصرة أو أسير حتى أدخل البصرة، قالوا يجوز الوجهان. يعني قالوا إذا ما كنت دخلت وسألك أحد أين تريد فقلت له أنا أسير حتى أدخل البصرة، فإن لم يتم الدخول تنصب، لأن يكون الدخول مستقبلا لك، أنت الآن ما دخلت البصرة. البصرة مدينة عظيمة جدا في تاريخ الإسلام، وهي واقعة في جنوب العراق، في جنوب العراق قريبا من الكويت، والكويت معروفة والبصرة فيها أول مدرسة، أول مدرسة من مدارس النحو، وأول علماء اجتهدوا ورحلوا في سماع اللغة وتدوينها كانوا من البصرة كما هو معلوم. على كل حال، فإذا لم تكن دخلت فتقول أسير حتى أدخل البصرة، وإن كنت دخلت بالفعل فقلت أنا أسير حتى أدخل، يعني أنا سرت حتى دخلت. هنا نلاحظ أن المصنف أشار إلى ذلك، احترز المصنف هنا وقال إذا كان الفعل بعدها مستقبلا حتى تنصب أو ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، إذا كان الفعل بعدها مستقبلا. لذلك كما قلنا ورد في قراءة نافع المدني رحمه الله قوله تعالى حتى يقول الرسول، قال حتى يقول الرسول، لأنه حكاية الماضي، حكاية عن الماضي. طيب فائدة أخرى عظيمة جدا طويلة شوية متعلقة بفاء السببية. قلنا فاء السببية لابد أن تسبق بنفي أو نهي أو طلب، يعني النهي أو غيره، ولكن نقول الآن ليست كل فاء مسبوقة بالنفي أو النهي يكون المضارع بعدها منصوبا. يعني هناك بعض الأمثلة الخداعة، فتجد النفي موجودا وتجد النهي موجودا والمضارع مرفوعا، ويأتي المضارع مرفوعا. لماذا؟ لأنه لا توجد علاقة السببية بين الجملتين. يعني مثلا في قولك أو في قولهم لا تزرني فتحدثني، أو لا تزرني فتحدثني بالجزم في الفعلين، فهنا المعنى لا تزرني ولا تحدثني، الفعلان مجزومان، بخلاف ما لو قلت لا تزرني فتضايقني، لا تزرني فتضايقني، فهنا معنى السببية موجود، يعني لا تزرني لا يكن منك زيارة فتكون سببا في مضايقتي. أما الأول لما قال لا تزرني فتحدثني يعني ينهاه عن ذلك وعن ذلك، فالفاء هنا عاطفة فقط وليست فيها معنى السببية. نلاحظ مع أنها سبقت بلا الناهية، سبقت بلا الناهية، لكن على كل حال الأمر واسع حسب المعنى الذي يريده المتكلم. يعني مثلا لو قلت أيضا لا تقم فتضرب محمدا، يعني لا تقم وتضرب محمدا، مجزوم ومجزوم، الفعلان مجزومان، هذا إذا أردت العطف الخالص فقط بدون السببية. أما إذا أردت أن يكون القيام سببا للضرب فهنا تنصب الفعل معناه، فتقول يعني لا تقم فتضربه، يعني لا تقم إليه وتضربه، لا تقم إليه فيكون قيامك سببا لضربه. مثال ذلك في الشعر قوله: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما رائم كمن سمع. ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، منصوب الفاء المضارع تبصر بعد الفاء. فهل في هذا المثال وهو شاهد من الشواهد المعروفة في النحو العربي ألا تدنو فتبصر، ألا حرف العرض كما رأينا، ولذلك هو من أنواع الطلب، وقد سبق الفاء ألا تدنو فتبصر، يعني يعرض عليه أن يدنو ويقترب فيكون ذلك سببا للإبصار. فلو أردت أنه سبب فيكون منصوبا هذا الفعل فتبصر. فهنا علاقة سببية وترتيب، لأن الإبصار والرؤية مترتب على ماذا؟ على الدنو والمجيء، ومسبب عنها. أما لو أردت ألا تدنو فتبصر، يعني ألا تأتي وتبصر، لكن المراد أو كما هو مشهور عند النحاة ألا تدنو فتبصر منصوب، لأن الدنو سببا، لأن الدنو سبب في الرؤية الخالصة أو الإبصار الصحيح. قبل أن نترك الفاء عندنا آية مشكلة لبعض المعربين، وهي قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. أنزل من السماء ماء فتصبح، الفعل تصبح مرفوع مع أنه كما يلاحظ في معنى السببية، يعني الله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، يعني الماء سبب في اخضرار الأرض. فلماذا جاء الفعل هنا مرفوعا تصبح؟ هنا اختلف، يعني اختلف المعربون والمفسرون وتضاربت أقلامهم في تفسيرها، واستخلاص ذلك حسب ما رأيته العلم عند الله سبحانه وتعالى أن النفي الذي سبق ألم ترى، النفي الذي سبق متسلط على الفعل ترى وليس متسلطا على الفعل أنزل. طيب ما الفرق بينهما؟ نلاحظ هنا وجود فعلين: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. المطلوب هو تسلط النفي على الفعل الذي قبل فاء السببية، لذلك نحكم عليها بأنها سبقت بالنفي، فيكون الفعل بعدها منصوبا. لكن هنا النفي لم يتسلط على الفعل أنزل من السماء ماء فتصبح، ولكنه جاء على الرؤية ألم ترى، فهنا النفي متسلط على الرؤية في قوله تعالى ألم ترى، فلا علاقة له بالفعل السابق للفاء مباشرة وهو الفعل أنزل. يعني لذلك يكون التأويل ألم ترى إنزال الماء واخضرار الأرض هكذا، فيكون الإنزال والإخضرار وإن كان بينهما علاقة وترتب، إلا أن معنى النفي قد فات الفعل الذي قبل الفاء، لذلك لم يعتبر النفي هنا، لم يعتبر في فاء السببية. هذا وجه، وهناك وجوه كثيرة، منها أيضا أن بعض المفسرين يرى أن المضارع هنا ليس فيه معنى الاستقبال المترتب على الذي قبله، وإنما هو في معنى المضي، يعني قوله ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، بمعنى أنزل من السماء ماء فأصبحت الأرض مخضرة. فالفعل هنا ليس مستقبلا وإنما يعبر عن الماضي لارتباطه بأنزل، أنزل من السماء ماء فأصبحت الأرض مخضرة، فلما فقد معنى الاستقبال لم يكن منصوبا لأنه معنى المضي. التأويل أنزلنا من السماء ماء وأصبحت الأرض مخضرة، إذن يأتي على ذلك سؤال وهو لماذا عبر بالمضارع بدلا من الماضي فتصبح، لماذا لم تأتي الآية فأصبحت الأرض مخضرة؟ قالوا ذكر الله ذلك سبحانه وتعالى استحضارا للصورة يعني أمام القارئين والمتألمين للقرآن الكريم وللدلالة على التجدد والاستمرار استمرار اخضرار الأرض فتصبح الأرض مخضرة يعني استمرار اخضرار الأرض. أنزل من السماء ماء خلاص الإنزال حصل وتم وتصبح الأرض مخضرة ذلك لإفادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان فإنزال المطر مضى وانتهى وأما اخضرار الأرض فإنه باق ومستمر بعد انتهاء نزول المطر. فهذه كلها من أعاجيب التفاسير من أعاجيب النكت البلاغية واللغوية في كتاب الله عز وجل الذي لا تنقضي معجزاته. آخر شيء آخر فائدة نختم بها الباب إن شاء الله لعلنا ألمحنا إليها وهي قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن أجاز العلماء فيها ثلاثة أوجه في الإعراب ثلاثة أوجه في الإعراب قالوا لك فيها ثلاثة أوجه يجوز الجزم على العطف يعني يكون المعنى النهي عن أكل السمك وعن شرب اللبن النهي عن كل منهم دائما على كل حال لا تفعل هذا ولا تفعل هذا لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن لكن لا تقول لا تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن تشرب به اللبن طبعا تشرب يكون مجزوما ولا تأكل مجزوما لا تأكل يكون مجزوما لكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين هذا معروف لا تأكل السمك وتشرب اللبن فهنا تسلط الجزم على كل منهما والواو عاطفة. هذا الوجه الأول في تشرب مجزوم طبعا اختلاف الأوجه الثلاثة في الإعراب يعني يأتي مع الفعل تشرب هذا هو المطلوب الذي وقع بعد الواو فإن كانت الواو عاطفة ويكون معنى التشريك في النهي وهنا يكون تشرب مجزوما هذا الوجه الأول. الوجه الثاني النصب على المعية فتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن والمعية بمعنى أنه ينهاك عن الجمع بينهما فتأكل هذا وحده وهذا وحده ولا تجمع بينهما وقد اجتهد البعض وقال إن هناك فوائد علمية أو فوائد طبية يعني تقول لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن وأن هذه المقولة العربية القديمة لها أصل في الطب وقيل إن الإمام ابن القيم رحمه الله أشار إلى ذلك في الداء والدواء عفوا في الطب النبوي والله أعلم العلم عند الله سبحانه وتعالى بحقيقة ذلك. على كل حال لا تأكل السمك وتشرب فيكون منصوبا والواو هنا للمعية ويكون النهي عن الجمع بينهما وليس النهي عن شرب أو أكل هذا أو هذا وحده ولكن النهي عن الجمع بينهما والتوفيق بينهما في طعام واحد هذا وجه آخر. أما الوجه الثالث والأخير فهو أن ترفع الفعل تشرب فتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن فهنا ما تخريجه؟ قالوا الواو استئنافية يعني ابتدائية يعني تبدأ كلاما جديدا كأنك تقول لا تأكل السمك ثم سكت ثم تقول وتشرب اللبن يعني وأنت تشرب اللبن أي ولك شرب اللبن أو يباح لك ذلك فهذه الواو تكون استئنافية يعني تبدأ كلاما جديدا قلنا المعنى لا تأكل السمك ولك شرب اللبن المقصود من هذا الوجه الأخير هو الإباحة الإباحة يعني ماذا؟ يعني إباحة شرب اللبن ووقوع النهي واقتصاره على أكل السمك فقط من دون شرب اللبن فذلك هو الوجه الثالث وهو رفع الفعل تشرب وتشرب اللبن والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا المجلس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يرزقنا الإخلاص والقبول وأن يبارك في أعمالنا وفي أعمارنا وفي عقولنا وأن يعلمنا علما نافعا وأن يستعملنا في الخير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بلاد المسلمين وأن يولي علينا الصالحين وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه وأن يؤلف بين قلوب المؤمنين عباده أجمعين وأن يجمع كلمة أهل السنة، وأن ينجي المؤمنين المستضعفين المساكين في كل مكان في فلسطين وغيرها. آمين يا رب العالمين. وجد الله خيرا الإخوة القائمين على الموقع وجعله في موازينهم، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.